بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. اللهم لك صمت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. شهر رمضان، مرحبا رمضان. حديثنا في هذه الليلة المباركة عن شهر رمضان، مرحبا بشهر البركة. شهر رمضان، وما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر تفتح فيها أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب جهنم وتصبت فيه الشياطين. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه عز الفتح وفيه نصر بدر. مرحبا رمضان. شهر البر والإحسان، أتاكم شهر رمضان؟ شهر الصيام، شهر الصدقات، شهر القيام، شهر مضاعفة الحسنات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الإخوة، أن الله أوجب على عباده أن يصوموه كما جاء في كتاب الله، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الجدير بالمؤمن والمؤمنة المنافسة في هذا الخير والمسارعة في هذا الشر الكريم إلى أنواع الطاعة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تدلوا، سووا الصفوف، استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، ونسأله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة للأمة الإسلامية، وأن يعيده علينا وإياكم أعواماً عديدة وأزمنة مديدة. وإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم أن يقدموا لكم وللعام الثالث على التوالي سلسلة قطوف رمضانية. والآن مع هذه المادة والتي هي بعنوان من أنت في رمضان، لفضيلة الشيخ سعود ابن بركي المسعود. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون والمؤمنات، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم في هذه اللحظات برحمة تبلغنا رضاه ودخول جنته، ونسأله بجوده وكرمه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ونسأل الله ألا يجعل معنا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة الكرام، ثبت في الصحيح عند مسلم عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. لحظة تأمل في هذا الحديث المبارك الذي بيَّن فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، بيَّن فيه ضعف الإنسان، وأن هذا الإنسان قد تزل به القدم، وقد يقع في الذنب وفي الخطيئة وفي السيئة. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقسم بربه الذي خلقه فيقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. فالعبد ضعيف، ووقوعه في الذنب قد يقع منه في أي لحظة بليل أو بنهار، وما ذاك إلا لبيان ضعفه، وما ذاك إلا لبيان ضعف هذا الإنسان الذي قد يغلب على أمره في بعض الأحيان. وسبب وقوع بني آدم في الخطايا والذنوب والسيئات أن الله عز وجل قد يبتلي عباده، وقد يسلط عليهم ذلك العدو الذي توعد أمام الله عز وجل يوم أن أقسم بعزة الله وجلاله: إنه الشيطان الرجيم، ذلك اللعين الذي توعد بني آدم. بل أقسم أمام الله عز وجل يوم أن غضب الله عليه ولعنه ومن رحمته طرده، فقال: هذا اللعين الذي بيَّن الله لنا كيده وبيَّن لنا حقده على بني آدم لما طلب من الله عز وجل أن يمد في عمره إلى قيام الساعة، ولحكمة يريدها الله، ولعلم علمه الله سبحانه وتعالى، فقد أعطى إبليس ما أراده، فقال له: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فلما علم اللعين أن الله قد أعطاه وأن الله سوف يمد في عمره، قال: واسمعوا إلى ما قالوا حتى يتأمل كل مؤمن ومؤمنة إلى أن هناك عدوا يتربص به بين فترة وأخرى، وهو لا يمل ولا يكل ويسابق دائما إلى إغواء بني آدم. قال: هذا اللعين أعاذنا الله وإياكم من شره جميعا. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقسم بعزة الله أمام الله أن يغوي بني آدم وأن يضلهم عن صراط الله المستقيم. بل جاء في موضع آخر من القرآن أنه قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن العبد قد تزل به القدم، وقد يقع في الذنب، وقد تقع منه الخطيئة، وقد تزل به أقدامه فيتردى في مهاوي الذنوب، ولكن جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى لتخلص هذا العبد المذنب، لتخلصه من ذنوبه وسيئاته، ليمحو الله عنه تلك الخطيئات التي تلبس بها هؤلاء العباد. فرد الله كيد إبليس في نحره، ورد الله عز وجل كيد هذا اللعين، فجعل لعباده المذنبين أمثالنا، جعل لهم مخارج يخرجون بها، يخرجون بها بإذن الله جل وعلا إلى رحمات الله وجنات الله. فإذا وقع العبد في الذنب، ووقع في السيئة، وحصلت منه الخطيئة، فعليه أن يبادر إلى تخليص نفسه من هذه الذنوب، عليه أن يسارع دائماً وأبداً إلى أن يتخلص من ذنوبه وسيئاته، وقد جعل الله عز وجل له خلاصاً بإذنه سبحانه وتعالى، جعل لكل عبد مذنب وجعل لكل مقصر ولكل مسيء خلاصاً ومنافذ بإذن الله جل وعلا إن سلكها كان له وعد عند الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من ذنوبه وسيئاته. ومن هذه الأمور التي تساعد العباد على أن يتخلصوا من ذنوبهم وسيئاتهم بعض الأعمال الصالحات التي كتبها الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات حتى تخلصهم بإذن الله جل وعلا من خطيئاتهم وذنوبهم وسيئاتهم. ومن هذه الأعمال الطيبات المباركات التي تخلص العباد بإذن الله جل وعلا من ذنوبهم وخطيئاتهم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الله أكبر، ما أكرم الله جل وعلا يوم أن جعل لنا هذه الأعمال الصالحات حتى يخلصنا بها بإذنه جل وعلا من ذنوبنا وسيئاتنا. الصلوات الخمس، وما أدراك ما الصلوات الخمس؟ الصلوات الخمس من أجل وأكرم الأعمال عند الله بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في فضلها وبيان أنها من أعظم الأسباب التي تخلص من الذنوب والسيئات ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فهنيئًا للمصلين والمصليات، وهنيئًا للراكعين والراكعات، وهنيئًا لمن حافظ على هذه الصلوات. أما الجمعة فإن فضلها عظيم وأجرها عظيم، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. فما أكرم الله جل وعلا يوم أن امتن على عباده المؤمنين والمؤمنات بهذه الرحمات وهذه النفحات. أما المكفر الثالث الذي يكفر الله به الذنوب والخطيئات ويرفع الله به الدرجات، فهو هذا الشهر المبارك، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي جعله الله رحمة لعباده المؤمنين والمؤمنات، جعله الله فرصة من الفرص العظيمة وغنيمة من الغنائم الجليلة، شهر مبارك فيه من الفضائل والبركات ما لا يعلمه إلا الله، شهر عظيم فيه من الرحمات والنفحات ما لا يخطر على بال، شهر تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه للمؤمنين والمؤمنات الدرجات، شهر يمحو الله فيه الذنوب والخطيئات ويبدل الله فيه السيئات إلى حسنات بإذنه سبحانه وتعالى. وقد جاء في فضل هذا الشهر المبارك وهذا العمل الصالح الجليل، جاء في فضله وبركاته آيات من القرآن كثيرة وأحاديث من السنة جليلة. فتأملوا معنا أيها المؤمنون والمؤمنات تأملوا إلى تلك الفضائل والبركات، وتدبروا إلى ما جعل الله في هذا الشهر المبارك من الرحمات والخيرات والأعمال الصالحات، ومما جاء في فضله وبركته ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا من ترجون غفران الذنوب، هذا رمضان قد أقبل عليكم، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لكم فضله: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. ومما جاء في فضائل الصيام أن الله عز وجل جعل هذا الصيام سببًا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. جاء في حديث صحيح، جاء في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان، وهذا فضل من الله الكريم المنان. وجاء في فضل الصيام أن الله سبحانه وتعالى جعل الصيام سبب في البعد عن الجحيم والنيران، أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وكذا الإمام البخاري في صحيحه، والترمذي والنسائي عليهم رحمة الله جميعا حديثًا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفًا. ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفًا. يومًا واحدًا يبعد الله عز وجل به النيران عن الصائمين والصائمات، فكيف بالذي يوفق لصيام وقيام رمضان؟ لا شك أنه في بعد عن النيران بإذن الله الحليم الرحمن. ومما جاء في فضل الصيام، ومما جاء في فضله حديث أخرج في صحيح الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فمن أراد حسن الختام فعليه بالصيام، فإنه سبب بإذن الله لحسن الختام. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، وهذا فضل من الله يمن به على من يشاء. ومما جاء في فضل هذا الصيام وهذا الشهر المبارك الذي امتن الله به على المؤمنين والمؤمنات أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه برحماته وكرمه وجوده جعل هذا الصيام سببًا في دخول جنات النعيم بإذنه جل وعلا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابًا يقال له الريان، إن في الجنة بابًا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، أخرجه الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. ومما جاء أيضا في فضل هذا الصيام، مما جاء في فضل هذه المنة الكريمة التي امتن الله بها على المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل أجر هذا الصيام، جعل أجره عليه، واستأثر الله عز وجل بثواب الصائمين يوم القيامة، وجعل حسنات هذا الصيام، جعل حسناته عليه سبحانه وتعالى. ثبت في الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا زارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. أخرج الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. اللهم اجعلنا من عتقائك من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه: إنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء، وتتعلق القلوب بالله، وتتعلق القلوب بالجنة، وتشحذ لها الهمم، ويتشوق إليها الصابرون. وتغلق أبواب النار لتجزى الشياطين، وتقل المعاصي، ويصد بالحسنات في وجوه السيئات، فتذهب سبيل النار. ذكره في عارضة الأحوذي. وقال بعضهم: إنما تفتح أبواب الجنة في رمضان، وما ذاك إلا لكثرة الخير وأعمال البر والإحسان، وزيادة الإقبال على أسباب المغفرة والرحمة والرضوان. فيقل الشر في الأرض، وتزهد النفوس في فعل الشر لانشغالها عنه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وذكر الله الملك العلام. شهر الأمانة، شهر الأمانة والصيانة والتقى، والفوز فيه لمن أراد قبولا. فيه الجنان تفتحت لقدومه، والحور فيه تزينت تحفيلا. طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودعا المهيمن بكرة وأصيلا. وبليله قد قام يختم ورده، متبتلا لإلهه تبتيلا. شهر شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا. فاجهد عساك تنالها فيما بقي بالجد، واحذر أن تكون غفولا. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وكذا النسائي في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. هذه الليلة المباركة اختصها الله عز وجل برمضان، اختصها الله عز وجل فجعلها في شهر رمضان، وجعلها من أفضل هذه الليالي المباركات. اختص الله عز وجل رمضان بهذه الليلة المباركة، ألا وهي ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عند قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة المباركة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. هذه الليلة المباركة ليلة القدر اختصها الله عز وجل من بين الليالي لنزول آياته وبيناته. أنزل الله كتابه العظيم، أنزل الله عز وجل كتابه العظيم وذكره الحكيم في هذه الليلة المباركة، وما ذاك إلا لبيان شرفها وعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا من تريد غفران الذنوب، يا من تريد غفران الذنوب، هذه الليالي المباركات قد أقبلت عليك، وهذه ليلة القدر قد تزينت وأقبلت، فأقبل على الله عساك أن تكون من أهلها، ولعل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفوز فيها برحمة الله وبركاته. أجل يا ليلة القدر، أجل يا ليلة القدر، ويا ألاقة الفخر، سموت مكانة عظمى وفقت الألف من شهر، وفيك أنزل الرحمن ذكرا خالد الذكر، كتاب الله روح الكون نور ساطع الدر، هو الدستور للدنيا وفيه سعادة العمر، شفاء رحمة هدى حياة بالسنا تسري. أخرج الترمذي بسند صحيح، بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هكذا كان الأخيار، هكذا كان الأخيار والأبرار يحرصون على الخير ويسابقون إليه، لا يدعون فرصة تقربهم إلى الله تفوتهم، ولا يتركون خصلة ولا يتركون خصلة من الخير تقربهم من الله إلا واغتنموها. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ورمضان كان من أعظم الفرص وأجلها عند السلف الأخيار الأبرار. رمضان هذا الشهر المبارك كان سلفنا الصالح عليهم رضوان الله أجمعين كانوا يفرحون بمقدمه ويستبشرون بقدومه، وما ذاك إلا لأنهم عرفوا قدر رمضان، وعرفوا فضله، وعرفوا مكانته، فكانوا يفرحون بقدوم رمضان. عرفوا رمضان ومكانته، عرفوا شهر الصيام، عرفوه قربة لله، ومضمارا للسباق، وميدانا للتنافس في فعل الخيرات، وموسما لمضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات، فبكوا فرحا لاستقباله، وبكوا حزنا عند فراقه. أثر عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا من فرحهم برمضان يدعون الله تبارك وتعالى قبل رمضان بستة أشهر، يدعون ربهم وخالقهم أن يبلغهم رمضان، ثم إذا انتهى رمضان ومضى يدعون ربهم ستة أشهر أخرى أن يتقبل الله منهم رمضان. كانوا رضي الله عنهم ينتظرون رمضان بفارغ الصبر، كانوا ينتظرون رمضان بفارغ الصبر، يفرحون بمقدمه وقدومه، يعظمون هذا الشهر، يهتمون به، يتفرغون فيه لعبادة الله، فإذا دخل عليهم رمضان جدوا واجتهدوا وتنافسوا فيه إلى الخيرات وتسابقوا فيه إلى الطاعات، فجعلوا من لياليه قياماً ركوعاً لله وسجوداً، جعلوا من لياليه قياماً ركوعاً لله وسجوداً ودموعاً من خشية الله وخشوعاً، جعلوا من نهار رمضان ذكراً لله وتعليماً ودعوةً لله وأمراً بالمعروف ونصحاً لعباد الله وإطعاماً للمساكين وجوداً. كانوا يصومون رمضان صدقاً وحقاً، يحفظون صيامهم مما يبطله وينقصه، فصامت عيونهم عن الحرام، وصامت أسماعهم عن الحرام، وصامت ألسنتهم عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان، وصامت جوارحهم، صامت جوارحهم عن اللهو واللغو، وابتعدوا عن كل سبب يغضب الله الملك الديان. هكذا كان رمضان، هكذا كان رمضان عند سلفنا الأخيار، صيام وقيام ونصر وخير وفتح وبر. وهذا إمامهم وقائدهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، كان أخشاهم لله وأتقاهم لله وأعبدهم لله وأنقاهم لله، كان يفرح بقدوم رمضان ويستبشر بمقدمه ويبشر أصحابه بقدومه، كان صلوات ربي وسلامه عليه يحث أصحابه ويحث الأمة من بعدهم، يحثهم على فعل الخيرات والمسابقة في رمضان إلى الصالحات، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يسبقهم إلى الطاعات والقربات. كان يقوم ليله صلى الله عليه وسلم، يقوم ليله حتى تفطرت قدماه من طول القيام. كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة من شدة جوده وكرمه وبره وإحسانه عليه الصلاة والسلام. كان صلوات ربي وسلامه عليه من كرمه وجوده لا يسأل شيئاً إلا أعطاه، وما رد سائلاً قط إلا أن لا يجد شيئاً، وما سئل شيئاً قط فقال لا، حتى إنه ربما سأله الرجل ثوبه الذي عليه فيدخل بيته عليه الصلاة والسلام ويخرج وقد خلع ثوبه فيعطيه السائل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، هكذا كان سمته، وهكذا كان هديه، كان أجود الناس، وكان جوده يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال وإيصال النفع للناس بكل طريق، بتعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم، وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف هذا الوقت، وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وثوابه. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، كان هديه أكمل الهدي وأحسن الهدي هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا سار على نهجه صحابته الكرام، سار على نهجه صحابته الكرام ومن جاء من بعد ومن جاء بعدهم من السلف العظام، ساروا على هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام واقتفوا أثره واقتدوا سنته، فكانوا يفرحون برمضان كما كان يفرح به عليه الصلاة والسلام، كانوا يجتهدون فيه، يجتهدون فيه بالعبادة اقتداءً واتباعًا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقومون الليل كما قامه ويطيلون القيام كما أطاله، يتأسَّون بذلك بنبيهم عليه الصلاة والسلام. يقول السائب ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه: كان القارئ الذي يصلي بالناس، كان القارئ الذي يصلي بالناس يقرأ بالمئين من الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف من قيامنا إلا عند اقتراب موعد أذان الفجر. ويقول عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه بالخد أجراه. أما قراءتهم للقرآن فقد كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان وفي غير رمضان، كانوا يتزودون بتلاوتهم في رمضان ويكثرون تلاوتهم لكتاب الله الكريم المنان، كانوا يزدادون تلاوة للقرآن في رمضان لعظم الأجر فيه، يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة حبًا وأنسًا وتلذذًا بالقرآن وتدبُّرًا له، يتلون آيات الله ليلًا ونهارًا، يبكون من خشية الله عند تلاوته وسماعه. هذا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أُثِر عنه أنه كان يختم القرآن كل يوم مرة، وكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: والله لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، والله لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وكان بعض السلف يختم القرآن كل عشر ليال، وبعضهم يختمه في كل سبع، وبعضهم يختم كل ثلاث، وكان الإمام الشافعي عليه رحمة الله يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يختم القرآن في رمضان 60 مرة رضي الله عنه وأرضاه. وكان قتادة يختم القرآن في كل سبع دائما طوال العام، وفي رمضان كان يختم القرآن في كل 3 ليال، وفي العشر الأواخر كان يختم القرآن كل ليلة من رمضان، كل ليلة في العشر من الأواخر من رمضان كان يختم. هذا رضي الله عنه وأرضاه، هذا ما كان يفعله قتادة رضي الله عنه، يختم القرآن طوال العام في كل سبع دائما، وفي رمضان يختم في كل 3، في 20 الأول من رمضان، وفي 10 الأواخر يختم القرآن كل ليلة. فلله درهم، ما أعظم شأنهم وما أجل عملهم، لله درهم. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان وخصوصاً الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، والأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً لفضيلة الزمان والمكان. وهذا القول هو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من أئمة السلف عليهم رحمة الله. أما إطعام الطعام فقد ضرب سلفنا أروع الأمثلة في ذلك، فقد كان السلف رضي الله عنهم يمتثلون في إطعام الطعام، يمتثلون قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عرفوا فضل إطعام الطعام، عرفوا ذلك من قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. والحديث أخرجه الترمذي وأحمد. عرفوا فضل تفطير الصائمين، عرف السلف الصالح عليهم رحمة الله، عرفوا فضل تفطير الصائمين من قول نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه الذي قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أخرجه أحمد والنسائي، وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. كل هذه المرغبات وكل هذه الآيات والأحاديث البينات جعلت سلفنا الصالح يتنافسون في إطعام الطعام وتفطير الصوام. فهذا بعضهم رضي الله عنهم، هذا بعضهم يقول: لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. وكان بعضهم يؤثر بفطوره وهو صائم، منهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما، وداود الطائي، ومالك بن دينار، والإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. وكان بعضهم يطعم إخوانه الطعام وهو صائم، ويقول ويقوم على خدمتهم، يقوم على خدمتهم، يروحهم ويسقيهم الماء، منهم ابن المبارك عليه رحمة الله. وكان أناس من أهل المدينة يعيشون تأتيهم الأرزاق والنعم إلى دورهم وبيوتهم ولا يدرون من يأتيهم بها. فلما مات زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فقد هؤلاء الناس فقدوا ما كان يأتيهم من الأرزاق. وأثر عن زين العابدين عليه رحمة الله أنه لما مات وأرادوا تغسيله جعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره، رأوا آثار سواد في ظهره، فقالوا ما هذا؟ فقيل إنه كان يحمل أكياس الدقيق والطعام ليلا على ظهره ليوزعها على فقراء المدينة. قال أهل المدينة من الفقراء: ما فقدنا صدقة السر حتى مات زين العابدين رحمه الله برحمته الواسعة. هكذا أيها الأحباب، هكذا كانت حياة السلف الأخيار، هكذا كانت حياة أولئك الأبرار، جد واجتهاد وتنافس وسباق، هكذا كانت عبادتهم لله، كانت عبادتهم وطاعتهم مستمرة طوال العام في هذا الجد والتنافس. وإذا جاء رمضان ازدادوا نشاطاً وجداً واجتهاداً، فكانوا يزيدون فيه ولا ينقصون. فرضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، ورفع الله درجاتهم في جنات النعيم. أيا صاحي، أيا صاحي، هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ على نفسه فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع؟ أحبتي في الله، هذا حال أولئك، هذا حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه هي سيرتهم العطرة. كانوا مثالا رائعا وقدوة لمن أراد الاقتداء. هكذا كان رمضان في حياتهم، وهكذا كانت حياتهم في رمضان: صيام وقيام وذكر لله الواحد العلام، بر وإحسان وإطعام للطعام، وتنافس للفوز برضا الملك الديان. فما هو حالنا نحن في هذا الزمان؟ فما هو حالنا نحن في هذا الزمان مع رمضان؟ بل كيف هي حياتنا في أيام رمضان؟ إن الحال في هذا الزمان يشكى إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحوال كثير من الناس في هذا الزمان تشكى إلى الله في رمضان وفي غير رمضان. أحوال الناس اليوم محزنة مخزية إلا ما رحم ربي. كم من الناس اليوم، كم من الناس اليوم أحوالهم غريبة عجيبة، أما في رمضان فهم معه على أحوال وألوان. فتأملوا أيها المسلمون، تأملوا أحوال الناس في هذا الزمان، ما هو حالهم مع رمضان، وما هي حياتهم مع، وما هي حياتهم، وكيف هي في رمضان. منهم من استقبل رمضان، استقبله بكثرة المطعومات والمشروبات، أخذوا يتهافتون على الأسواق، يتهافتون على الأسواق والمحلات التجارية، يشترون من الطعام والشراب ما يزيد على حاجتهم وكفايتهم، ويكدسون بيوتهم بألوان الطعام والشراب ما يكفي العشرات من الناس أكثر من عام، يسرفون يبذرون، والله عز وجل لا يحب المسرفين. والله عز وجل حذر من التبذير وبين أن المبذرين كانوا إخوانا للشياطين. ظن هؤلاء الصنف من الناس أن شهر رمضان شهر جوع وعطش ومجاعة، وما علموا أن شهر رمضان شهر جود وطاعة وقيام لله وعبادة. أما سمع هؤلاء قول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ أما سمع هؤلاء قول الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا؟ أما علم هؤلاء الناس أن هناك المئات بل الآلاف من المنكوبين والمستضعفين الذين لا يجدون لقمة العيش، لا يجدون لقمة عيش يأكلونها، يموتون بالآلاف من الجوع والعطش، وكثير من الناس عنهم غافلين. فلو أن هؤلاء الناس المبذرين الذين أسرفوا وبدروا، لو أن هؤلاء الناس أنفقوا أموالهم أو بعض أموالهم لسد حاجة هؤلاء المعوزين لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أما علم هؤلاء الناس أن كثرة الطعام والإسراف في تناوله سبب لقسوة القلب وعدم رقته، وأن كثرة الطعام سبب في التثاقل عن الطاعات؟ أما سمع هؤلاء قول نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: ما ملأ ابن آدم ما ملأ آدمي وعاء قط ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإذا كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: قلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الطعام توجب ضد ذلك. إلى أن قال عليه رحمة الله: وفضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات والعبادات، وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أقوى ما يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، ولهذا جاء في الأثر: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ويتجوعون، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله عز وجل لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يتشبه به برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم يتشبه بهم مع قدرته على الطعام. وكذلك كان أبوه من قبل رضي الله عنهما. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. ألا فليتق الله أولئك الذين أصابتهم التخمة والسمنة من كثرة ما يأكلون، وليحذروا من كثرة الطعام والإسراف والتبذير، وليكتفوا من الطعام بما يعينهم على طاعة ربهم وخالقهم. هذا صنف من الناس. وصنف آخر ظنوا أن شهر رمضان شهر لهو ولعب وسهر على الشهوات والمنكرات، فجعلوا من ليالي رمضان موسما للسهرات المحرمة على المسلسلات والقنوات، وتضييعا للساعات والأوقات في المقاهي والمنتزهات وعلى الأرصفة والطرقات. تراهم تارة في الملاعب والاستراحات، وتارة بين الأفلام والقنوات، وتارة بين الأغاني والمسلسلات. وبعضهم وخاصة من الشباب منهم في الأسواق والمنتزهات للأذية والمعاكسات، لهو ولعب وضياع وتعب. أما الصلوات مع الجماعة فقد ضيعوها، وأما القرآن فلا حظ لهم فيه ولا نصيب. ولا ندري والله هل للصيام نصيب في حياتهم أم لا. فنعوذ بالله من هذا الحرمان، ونعوذ بالله من الغفلة والخسران، نعوذ بالله من أناس لا يتقون الله حتى في رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الدار. وهناك صنف من الناس وللأسف الشديد أنهم كثير في هذا الزمان، وما سلم إلا من سلم الله. صنف من الناس يصومون في رمضان عن الطعام والشراب، ظنوا أن الصيام امتناع عن الطعام والشراب فقط، أما ألسنتهم فقد أفطروا بها على الحرام من الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم واللعان والسخرية والاستهزاء بعباد الله المسلمين. وسمعهم قد فتحوه لسماع الفاحش والبذيء من الكلام، واستماع الموسيقى والأغاني الماجنة، وسماع الغيبة والنميمة والبهتان. وأبصارهم قد أطلقوا لها العنان، ينظرون إلى النساء الكاسيات العاريات في الشاشات والقنوات، يتابعون وينظرون إلى المحرمات التي لا ترضي الله رب الأرض والسماوات. وبعضهم وللأسف الشديد أنهم من كبار السن ممن رق عظمه وضعف بصره وبدأ الشيب في مفرق رأسه، تراهم في جلسات طيلة ليالي رمضان يسهرون ويضيعون أوقاتهم وليالي رمضان المبارك في لعب للورق والضومنة وشرب للدخان والشيشة. يجلسون هذه الجلسات بالساعات الطويلة وهم في غفلة وقلة ذكر، وحدث ولا حرج عما يكون في هذه الجلسات من الزلات والهفوات التي قد تسخط الله رب الأرض والسماوات. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الديان. الله المستعان، يوم أن غفل هؤلاء الناس عن فضل شهر رمضان، يوم أن غفلوا عن لياليه، يوم أن غفلوا عن فضله وعن بركاته التي جعلها الله فيها. الله المستعان، يوم أن غلب الهوى قلوب هؤلاء الناس فجعلهم يضيعون رمضان، يضيعون فيه هذه الساعات المباركة والليالي الطيبة فيما لا ينفعهم ولا يقربهم إلى ربهم وخالقهم. الله المستعان، يوم أن ظن هؤلاء الناس أن الصيام يكون بالامتناع عن الأكل والشرب فقط، نسوا أن الله إنما شرع الصيام لحكمة عظيمة وغاية جليلة. قال جل جلاله يبين الحكمة من الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالله عليكم أيها الناس، هل تحصل التقوى لمن ضيع ليالي رمضان في هذه الملهيات والمنكرات؟ أم بالله عليكم، هل اتقى الله عز وجل من أطلق لسانه في الحرام وسمعه في الحرام ونظر في رمضان إلى الحرام؟ أم بالله عليكم، هل اتقى الله من تمر عليه ساعات رمضان وهو في غفلة عن الله وإعراض عن مواطن الرحمة والغفران حتى في رمضان؟ الناس في المساجد يصلون لله ويبكون، وهؤلاء في لهوهم ولغوهم يلعبون. ألم يسمع هؤلاء قول ربهم: ألم يسمع هؤلاء قول ربهم وخالقهم يوم أن قال لهم: فمن يعمل من الصالحات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ ألم يسمع هؤلاء الغافلون؟ ألم يسمع هؤلاء الذين غفلوا؟ ألم يسمعوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، وذكر منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، فما هو جواب من تضيع عليهم ساعات عمرهم؟ ما هو جوابهم؟ من ضيع ساعات عمره، من ضاعت عليهم تلك الساعات، من ضاع شبابهم وهم في غفلة وإعراض عن ذكر الله وعن طاعة الله، حتى في المواسم الفاضلة والأوقات المباركة. ألم يعلم هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام عن الأكل والشرب، ليس الصيام عن الأكل والشرب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. والحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. ألم يسمعوا قول نبيهم صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش؟ للأسف أيها الأحبة أن هذا الحال هو غالب حال كثير من الصائمين، إلا من رحم الله وسلم الله. هذا حال كثير من الناس في هذا الزمان، وما سلم إلا من سلم الله. هذا حال أكثرهم. وهناك صنف من الناس هم أفضل الناس حالا، أفضل الناس حالا من أولئك المقصرين، أناس موفقين، أناس ما زالوا على الحق سائرين، وعلى طاعة الله مستقيمين، وإلى الخيرات والقربات مسابقين. أناس عرفوا فضل رمضان، عرفوا مكانته، عرفوا منزلته، فاستقبلوا رمضان بالتوبة النصوح والدعاء، عقدوا النية الصالحة باغتنام رمضان، باغتنام لياليه وأيامه، جعلوا من نهاره برا وإحسانا، جعلوا من ليله سجودا لله وقياما. لا تمر عليهم لحظة من لحظات رمضان إلا وهم في طاعة للرحيم الرحمن، يتلون آيات الله في رمضان آناء الليل وأطراف النهار، بيوتهم عامرة بذكر الله، خالية من كل ما يسخط الله، أوقاتهم عامرة بالصالحات والطاعات، لا وقت عندهم للهو واللعب. إن تفرغوا من الصلاة وإن انتهوا منها أشغلوا أنفسهم بذكر آيات الله، وانشغلوا بخدمة حياتهم، وانشغلوا بخدمة ربهم، ذكر لله في حياتهم وتسبيح، وصلاة وتراويح، يطعمون الطعام ويفطرون الصائمين، ويسعون جاهدين لقضاء حوائج المسلمين. فكم بين مشغول بطاعة ربه وآخر بالذنب الثقيل مقيد، فهذا سعيد بالجنان منعم، وذاك شقي في الجحيم مخلد، كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، هذه حياتنا، وهذه أصناف الناس في رمضان، وهذا هو رمضان قد أقبل علينا. فمن يا ترى من هو الموفق السعيد؟ ومن هو الذي سيغتنم هذه الليالي المباركات؟ ومن هو الذي سيعرف قدر هذه الأيام الطيبات؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا وعليكم بالرحمات والبركات في هذا الشهر المبارك. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة برحمتك يا رحمن. اللهم وفقنا في رمضان لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا فيه من الموفقين إلى رحماتك والفوز برضوانك. اللهم يسر أمر صيامه وقيامه. اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن فاز فيه برحمتك. وفاز فيه بفضلك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 5434267.